نعم فهمه وفهمه مرميت قال حلال وحرام والسرمان من حلال وحرام ما من نثي الطفل ما من تيكي جين منيني. المهم هذا الرأسي قا كريدي الريبة إذا نقتك الحرام انتهى الأمر وسان دي وذان الحكومة الدولة بما أنه هو يزم ماشي يصير فيخ فين سقر بحا تقناس تزيانث نثنيني قد كلا في نسماني إني تيشنا ستو الطوني غاس المقدار غاس يجن بلومو سبيسيال تاسن دغاوم كان نطو تقناس بلومو إني تيشنا سغاس 6 فولت وها وستيشن بو 220 فولت 6 فولت يلا من زي غاس ساغطو كذلك الغاز كذلك المصاريف إلى غير ذلك يعني تزيان خاص باش هذا يخرج جسمه من التاسع عباد الله فنثني القاكسين فروسنسن ولكن تيعيش قل حرام قريبا ثم يخرج سمانيني يتوب إلى الله عز وجل وانتهى الأمر ما رفهم السؤال فما حلال ما حرام أنه حرام قريبا أما إن غني وسين ذات تانتين عاشين سن فوني الشغرن سن إي نعم نثني ناقصن قل حرام ربان كاقص قل حرام لكن ذاني تيوسين زيان خاص وشي ناس المقدار من غايش باش اسكسني جنتنا المقدار نتعاشين باش هذي خرجس فانتير تاكب منايني وزي خاص الله عز وجل يعد بيث مطاين يرتكب الربا وربما الله عز وجل وميت عد بمية أخص يغفر إن شاء الله أذو توبي الله عز وجل ويتعيوه ذي منايني نعم تفضل غير